السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، هذا مجلس آخر من مجالس التعليق على كتاب منحة العلام في شرح بلوغ المرأة، ولازال الكلام موصولا حول التعليق على أبواب كتاب الأطعمة. وقد وصلنا وتوقفنا في آخر مجلس عند قول الحافظ ابن حجر رحمه الله: باب الصيد والذبائح. قال الشارح وفقه الله: الصيد في الأصل يطلق على المصدر الذي هو الفعل، يقال صاد يصيد صيدا فهو صائد، ثم أطلق على الحيوان المصاد من باب تسمية المفعول باسم المصدر. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. إذن الصيد له إطلاقان: الأصل فيه أنه مصدر صاد يصيد صيدا، فعل قياس مصدر المعدة، مصدر المعدة من ذي ثلاثة كرد رد، صاده يصيده صيدا. فعملية الاصطياد الفعل نفسه، هذا الحدث الاقتناص للحيوان المتوحش، هذا يسمى صيدا. وأيضا الحيوان المصيد بهذه الطريقة يسمى صيدا، من باب إطلاق المصدر على اسم المفعول، مثل الخلق، فالخلق في الله في الأصل هو فعل الله، ثم أطلق على المخلوقين، فالمخلوق يقال له خلق، كما أن الفعل الإلهي نفسه يسمى خلق، وهو في الأصل اسم للحدث، لأن المصدر أصلا هو اسم للحدث. المصدر اسم ما سوى الزمان من مدلولي الفعل كأمن من أمن. ولكن كثيرا ما يطلق المصدر على اسم المفعول، وهذا من هذا الباب. ومنه قوله تعالى: لا تقتلوا الصيد. طبعا لا يمكن أن يكون معنى لا تقتلوا الفعل، المقصود لا تقتلوا الحيوان المصيد. نعم. وأما قول الشيخ: المصاد، فالظاهر أنه وهم فيه الشيخ عمر لو تنبهونه، لأن اسم المفعول يكون من هو من صاد يصيد، فهو ثلاثي، فأصله المصيود، فصوابه المصيد مثل المبيع. أما المصاد معناه أنه من أصاد، وهذا ليس هو قصد الشيخ، بدليل أنه قال قبله: يقال صاد يصيد صيدا. فلو تنبهونه على هذا، هذا وهم صرفي، ما هو صحيح، لو تنبهون الشيخ عليه. طيب، ثم قال: والصيد هو المتوحش بطبعه من الحيوان المأكول الذي لا مالك له. هذا سيعرف الآن الصيد باعتبارين: باعتبار معناه إطلاقه على الحيوان، وباعتبار إطلاقه على الفعل. فأما باعتبار إطلاقه على الحيوان فهو المتوحش بطبعه، ومعنى كلمة متوحش معناه أنه ضد المستأنس، معناه أنه لا يأنس ولا لا يأنس بالناس، فالذي يأنس بالناس يسمى إنسيا ويسمى أهليا ونحو ذلك. أما الذي لا يأنس يسمى متوحشا، فالتوحش هو النفور من الناس، وإن كان الحيوان وديعا ولم يكن مفترسا. فنفرق بين المتوحش والمفترس. المفترس هو الذي يأكل الحيوانات الأخرى، يأكل الإنسان أو يأكل الحيوانات التي أصغر منه ولو كانت يعني يسيرة، مثل الهرة فهي مفترسة لأنها تفترس الحمام ونحو ذلك، فهي من السباع. وأما المتوحش فالغزال حيوان متوحش، لأن الغزال ينفر من الناس عادة ولا يعيش معه، فكلمة توحش هذا هو معناه، ليس معناه الافتراس. فالمتوحش بطبعه، يعني الأصل فيه أنه ينفر من الناس، من الحيوان المأكل لا من الحيوان الغير المأكل، فإن غير المأكل وإن سمي صيدا بحسب اللغة لكن بحسب الشريعة، بحسب الشريعة لا يسمى صيدا. فالخنزير البري ليس صيدا بالمعنى الشرعي لأنه محرم، هو صيد بالمعنى اللغوي لأن الكفار قد يصيدونه ويأكلونه، أما المسلمون فإنهم لا يأكلونه. أيضا كذلك الحيوانات البرية التي لا يجوز أكلها كالهرر البرية ما يعرف السباع عموما وكذا، هذه حيوانات متوحشة بتوعها، لكن لا تسمى صيدا لأنه لا يجوز أكلها على الأرجح من أقوال أهل العلم. الذي لا مالك له، يعني بشرط أن يكون غير مملوك، أما إذا كان مملوكا فإنه قد حيز ولا يجوز لأحد أن يصطاده. لو أن شخصا أمسك بغزال وضع عنده في بيته لا يجوز لأحد آخر أن يأتي ويصطاده، فالصيد من المباحات، المباحات لمن سبق إليها ليست مملوكة لأحد، فمن سبق إليها تملكها اصطادها أولا يعني فإنه يتملكها. ولهذا تكلم الفقهاء عن ما إذا رأى الصيد شخص أولا ثم صاده غيره فلمن يكون، تكلموا عن هذا. الصيد بالمعنى المصدري نعرفه نفس التعريف السابق لكن نضيف كلمة واحدة، اقتناص، اقتناص المتوحش بطبعه من الحيوان المأكول الذي لا مالك، لأن الاقتناص هو الفعل فبه يسمى الحدث. والذبائح جمع ذبيحة. الآن بعد أن نتكلم عن الشق الأول من الترجمة وهو الصيد، تكلم عن الشق الثاني وهو الذبائح. ولكن يعني قبل أن نواصل أنا أريد أن ألخص لكم هذا الباب، هذا الباب مهم جدا ويسمى باب الذكاء بالذال، يعني أن الحيوانات البرية ليست البحرية. نعم أنا آنفا استعملت البرية بالمعنى الأصلي، لا البرية معناها التي لا تعيش في البحر، هذه الحيوانات لا يجوز أكلها إلا بذكاء، بخلاف النباتات والجمادات وحتى ما يعني يكون من الحيوان مثل اللبني ونحوه والبيض. لا نتكلم عن هذا، نتكلم عن نفس الحيوان، وهذا الحيوان لابد أن يكون حيوانا بريا، عن نفس الحيوان لا عن جماد ولا عن ما يصدر يخرج من الحيوان، لا نتكلم عن الحيوان نفسه، وهذا الحيوان البري. أما الحيوان البحري فلا يحتاج إلى تذكية. الحيوان البري لا يباح إلا بذكاته، فالذكاة هي السبب المبيح لأكل الحيوان البري المباح. طبعا الحيوان البري المحرم يخرج مثل الخنزير وكذا، لا فائدة من ذبحه، سواء ذبحته ولم تذبحه لا يجوز، لكن الحيوان الذي هو في أصله مباح، وقد تقدم لنا الكلام عن الحيوانات المباحة وغيرها والأطعمة المباحة وغيرها في الباب السابق. الآن نتكلم عن السبب المبيح للحيوان البري المأكول شرعا، وهذا يتضح بأن نقسمه قسمين، مقدور إلى مقدور عليه وغير مقدور عليه. مقدور عليه يعني هو تحت يدك، تستطيع أن تذبحه أو تنحره، مثل الأنعام، الإبل والبقر والغنم بقسميها الماعز والضأن، هذه حيوانات مقدور عليها، فبالتالي لا يحل أكلها إلا بذبح أو نحر، إما أن تذبح، والذبح هو سيأتي أنه قطع، القطع الذي يكون من الرقبة تضجع وتقطع رقبتها بطريقة معينة، اختلف فيها العلماء من حيث اتفقوا على جملتها، لكن اختلفوا ما هو الذي يجب قطعه على ما سيأتي إن شاء الله. أما أو النحر وهو الطعن في اللبة في الإبل ونحوها، وعند الجمهور يجوز نحر ما يذبح وذبح ما ينحر، ولعله تقدمت معنا هذه المسألة. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل، يذكر اسم الله ويذبح أو ينحر. القسم الثاني من الحيوانات البرية المأكولة هي الحيوانات غير المقدور عليها. ما معنى غير المقدور عليها؟ معناه أنها لا يمكن الإنسان عادة أن يضبطها، لا يستطيع الإنسان ضبطها وذبحها ونحرها، لا يستطيع ذلك عادة. لماذا؟ إما لسرعة مثلا أو طيران أو اختفاء، المهم أنها غير موجودة، لا يتمكن بسهولة من الإمساك بها، فهذه تصاد، فأباح الشرع عقرها. الصيد مرتبط بالعقر، معناها أنه لا يشترط أن تذبح ولا تنحر، وليس مشترطا فيه موضع معين، النحر والذبح لهما موضع معين لا بد أن يصاب، وأما العقر ففي أي مكان، مثلا إذا أطلقت عليها سهما فسواء ضربها السهم في قلبها ولا في بطنها ولا في ظهرها ولا في رأسها ولا في، ما يشترط مكان معين، فإذا قتلها ذكرت اسم الله وأطلقت السهم فقتلها جاز لك أكلها، وهذا رخصة من الله عز وجل، لأن هذه حيوانات لو قيل للناس لا تأكلوها حتى تمسكوها وتذبحوا بها لشق الأمر، فأجاز الله عز وجل لهم أن يصيبوها في أي موضع. والصيد يكون بأمرين، إما بآلة وإما بحيوان، آلة مثل السهم والرمح، ومثل الآن عفوا ومثل الحربة مثلا، وكذلك الآن مثل هذه الآلات الأعيرة النارية. وأما الحيوانات فمثل الكلب وهو الأصل، ومثل الطيور مثل الصقر والباز والشاهين وهذه الأشياء. فهذه أيضا إذا أمسكت وقتلت بشروط معينة تأتي، إذا علمت هذه الحيوانات المعلمة لابد أن تكون معلمة تصطاد لربها لا لنفسها، فهذه الحيوانات المعلمة أيضا ما صادته حتى ولو قتلته قبل أن يدركه السيد وأمسكته، لو مثلا كلب قتل الأرنب مثلا فهو حلال لصاحبه. لكن يلاحظ أن الحيوان المقدور غير المقدور عليه إذا تمكنت منه وجب عليك أن تذبحه لأنه ينتقل إلى مقدور عليه. هذا أرنب مثلا كسرت رجله فأدركته حيا لابد أن تذبحه، لا يمكن أن تكتفي مثلا بأن تطلق كلبك عليه وكذا وهو مقدور عليه، لا، إنما يجوز اصطياده وعقره إذا كان غير مقدور عليه. أما إذا حصل له شيء مثلا كلب أمسكه حيا وأنت جئت فأدركته يجب عليك أن تذبحه لأنه انتقل إلى كونه مقدورا عليه. والصحيح أيضا أن المقدور عليه إذا صار غير مقدور عليه جاز صيده وعقره، ويدل على هذا حديث رافع بن خديج، ولعله يأتي معنا: إن لهذه الإبل أوابد مثل أوابد الوحش، فما يعني صنع هكذا فاصنعوا بها هكذا، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما شرد بعير فأصابه رجل بسهم فحبسه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام، فدل على أن مثلا بعير لو توحش ونفر وصار لا يستجيب وكذا فيجوز صيده إذا تعذر، لأنه انتقل من مقدور عليه إلى غير مقدور عليه. فتلخص لنا أن المقدور زكاته الذبح أو النحر، وغير المقدور زكاته العقر في أي موضع، وهو الذي يمكن أن يسمى بالصيد أيضا وإن كان الصيد عام، لأن الصيد يشمل ما إذا أمسك. فإذا انتقل غير المقدور عليه إلى مقدور أو العكس أخذ حكمه. هذه هي خلاصة باب الذكاء. طبعا هناك تفاصيل وكذا، لكن هذا هو الإجمال الذي ينبغي لطالب العلم أن يضبطه في بداية الباب إن شاء الله. هناك تفاصيل، مثلا ما الذي يقطع في الذبح ولا يجوز بدونه مثلا، وهناك صور كثيرة تكلم عنها الفقهاء في مطولات الفقه، لكن هذه جملة المسألة. إذن بعد أن تكلم عن الصيد وهذا يتعلق بغير المقدور عليه، تكلم الآن عن الذبائح وهذا يتعلق بالمقدور عليه. فقال: والذبائح جمع ذبيحة، وبفعائل اجمعا فعالة وشبهها ذتاء أو مزالة. والذبح هو قطع الحلقوم والمريء بمحدد ممن هو أهل لذلك. هذا تعريف مذهبي، وهو قول ضعيف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما اشترط إنهار الدم، وإنهار الدم الأصل فيه أنه يكون بالودجين. هي الرقبة فيها أربعة أشياء: حلقوم ومريء وودج أيمن وودج أيسر. فالودجان هما العرقان العظيمان اللذان يتجهان إلى الرأس، واحد يأتي طبعا على حسب التعريف الطبي الآن، واحد شريان والآخر وريد، يعني واحد يذهب بالدم محملا بالأكسجين والآخر يرجعه. فهذان العرقان الأصح من أقوال أهل العلم أنه لا بد من قطعهما، وقد يقال من قطع أحدهما. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أنهر الدم، والدم إنما هو في هذين. وهناك أقوال عند بعض الأئمة أنه لا يلزم، وإنما المريء والحلقوم، وهذا قول يعني سبحان الله غريب وعجيب وبعيد، إلا أن يقال إنه يلزم من قطع الحلقوم والمريء قطع أحد الودجين، إلا أن يقال هذا، وإلا فهو قول بعيد. فالقول باشتراط قطع الودجين هو الأقوى في هذه المسألة. وإذا قيل بقطع الحلقوم والمريء فيكون مع الودجين أو أحدهما، أما أن يقال إنه لا يلزم قطع الودجين فهذا يعني ترك لما جاء به النص. النص هو إنما جاء ما أنهر الدم. والله أعلم، هذا الذي يظهر في هذه المسألة، وهو مذهب المالكية ومذهب الحنفية، لأن الحنفية يقولون لا بد من قطع ثلاثة من أربعة، وإذا قطعت ثلاثة من أربعة معناه لا بد أن يكون فيها ودج على الأقل. والأولى أن يقال بل لا بد من قطع الودجين احتياطا، يعني لأن هذا هو الذي ينهر الدم بقوة كما هو مذهب المالكي. وأما مذهب الشافعية والحنابلة فهو يعني يختلف، وفي يعني يحتاج إلى تأمل في ما هي حجتهم في هذا. والمراد بهذا الباب الصيد بمعنى الفعل، وهو هيئته وصفته الشرعية، ما هي شروطه وما هو. ومتى يجوز المصيد به ومتى لا يجوز. وأما جنس ما يصاد فهذا يستفاد من كتاب الأطعمة، وكذا الذبائح، فليس المراد جنس ما يذبح، وإنما المراد الفعل وهو هيئة الذبح وصفة الشرعية. يعني عندنا أمران، ما هو الحيوان المباح وغيره، هذا في باب الأطعمة تقدم. طيب هذا الحيوان المباح كيف نأكله بالذكاء في هذا الباب، سواء كان غير مقدور عليه فيصاد أو كان مقدور عليه فيذبح أو ينحر. قالوا لما كان الصيد مصدرا، نعم، قالوا المراد بهذا الباب إلى آخره. قال وكذا الذبائح، فليس المراد جنس ما يذبح، وإنما المراد الفعل وهو هيئة الذبح وصفته الشرعية. طيب سؤال، لماذا قال الصيد والذبائح فجمع الثاني؟ فقال ولما كان الصيد مصدرا أفرده المصنف لأن المصادر لا تجمع، وجمع الذبائح لأنها تكون بالسكين أو بالحجر أو بالزجاج أو غيرها، هكذا قال الشيخ. وطبعا هذه أشياء اجتهادية، يعني يمكن أن يخالف الشيخ فيما ذهب إليه، لأنه قد يقال إن قوله الصيد والذبائح يشعر بأن الصيد مقصود به المصيد وليس الصيد، وإلا لماذا يغير ما قال الصيد والذبح؟ فقد يقال إن هذا معناه بعد ذلك، لماذا جعل الصيد واحدا؟ أيضا قد ينازع، يقال الصيد قد يصاد بل هو أشد تنوعا، لأنه قد يصاد بحيوان وقد يصاد بآلة، وهذا الحيوان منها طائر ومنها ما يجري مثل السباع عند من يجوز حتى غير الكلب مثلا، وهكذا. فيعني وهذا إن علي يعني لا يضر جهله، يعني لماذا المصنف قال كذا الله أعلم، لكن النتيجة هي النتيجة. والأصل في هذا الباب الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، الأمر فيه الإباحة لأنه بعد حظر يعود إلى ما كان عليه. وقوله تعالى أحل لكم صيد البحر، صيد البحر طبعا أمره واسع لأنه حتى ولو ميتة يجوز، وقوله على الأرجح. وقوله تعالى إلا ما ذكيتم، هذا يعود إلى زكاة المقدور عليه من ذبح ونحو. وقوله تعالى أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين، فهذا ذكر فيه يشعر بأن الطيبات مقصود بها يدخل فيها المذكى، ولهذا قال والمذكى من الطيبات، وقد يدخل فيها الأشياء التي لا تحتاج إلى ذكاء مثل النباتات والجمادات والألبان ونحو. وأما السنة فأحاديث الباب التي ستأتي وغيرها، يعني جزء من هذا الذي في الباب. وأما الإجماع فقد أجمع العلماء على إباحة الاصطياد والأكل من الصيد، وكذا ما ذبح على الصفة الشرعية، لا خلاف بينهم أن الحيوان المباح إذا ذبح أو نحر بالصفة الشرعية أو عقر بالصفة الشرعية إذا كان غير مقدور عليه أنه يجوز الأكل منه. وأما لو صيد حيوان مقدور عليه فهو ميتة لا يجوز، يعني لو إنسان وضع دجاجة وضربها بمسدس بندقية هذه ميتة لا يجوز أكلها، فالصيد لا يكون ذكاة إلا لغير المقدور عليه. بل أبلغ من هذا، لو أنه أمسك أرنبا ثم صاده بهذه الطريقة، قتله مثلا بطلقة أو بسهم أو كذا فهو ميت. بل يقول أهل العلم لو أدركه حيا حياة مستقرة، يعني حياة معتبرة عند بعض أهل العلم، إذا ما ذكاه وذبحه وأدركه حيا بعد أن أمسكه الكلب مثلا ونهش أو يعني أثر عليه عفوا ضربه مثلا ثم تركه يموت لوحده من غير أن يذكيه، فهذا عند بعض أهل العلم أو كثير منهم يكون ميتا. والصيد من الهوايات المحببة خاصة عند العرب، وكان العرب مولعين به، وذلك للعيش والاستفادة من لحوم الصيد، وهذا هو الغالب أنهم يستفيدون منه يأكلون لحمه. فإذا كان القصد منه دفع الحاجة والانتفاع به فهو مباح. وقد جاء في صحيح البخاري أنه كأنه طريقة عيش إسماعيل عليه السلام، كان يخرج يصيد. قال لكن لا ينبغي إضاعة الوقت والجهد في طلبه لما في ذلك من إضاعة العمر وتفريط الإنسان في من تحت يده في ممن هو بحاجة إلى رعاية وتربية وتهذيب. وقد ورد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدا جفا ومن اتبع الصيد غفل. ولهذا بعض العلم يقولون الصيد لله مكروه، يعني لمجرد الالتهاء به وكذا. وأما إذا كان كمان لا يأكلون ويرمون اللحم أو كذا فقد يكون أشد من هذا، لأن فيه إسرافا وتضييعا للماء. وتضييعا للأوقات وللجهود وتعليقا للقلب بما لا ينفع. ولهذا من اتبع السيد غفل ذكره من طريقين، في كل منهما نظر، أو يعني حديثين ذكر أخرجه في الحاشية ومن أحاديث السنة. وبعض الناس يلعون بالصيد ولعن زائدا. أذكر أنه كان عندنا طالب معنا في المدرسة في الثانوية في البلاد في السودان هناك، وكان هو ابنا لدبلوماسي من بلد من الخليج، يعني لن أذكر اسم البلد. كان يخرج بالشهرين ربما لا يأتينا في المدرسة، فإذا جاء يقول له الأساتذة أين كنت، فيقول في الصيد، هذه الدرجة. وقد يكون طبعا مع أمور أخرى، لكن هذا يبين يعني أن بعض الناس شغفوا بالصيد شغفا زائدا، يعني يضيعون في أوقات عظيمة. ثم قال رحمه الله ثم قال الشارح إباحة اتخاذ كلب الصيد، نأخذ هذا الحديث فقط. قال الحافظ رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اتخذ كلبا إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع انتقص من أجره كل يوم قيراط. اتفقنا عليه. وفي بعض الضبط انتقص من أجره كل يوم قيراط، متفق عليه. هذا يدل على ذم اتخاذ الكلب إلا لهذه الثلاثة، إما أن يكون حارسا للماشية يحرسها من نحو ذئب ونحو ذلك، والشيخ ذكر حراستها من السراق أيضا، أو أن يكون لأجل الصيد، وهذا هو الشاهد لباب الصيد أن الكلب يدخل في وما علمتم من الجوارح مكلبين، أو زرع يحرس الزرع أيضا مما يهجم عليه ونحو ذلك، ومن السراق ونحو ذلك. من اتخذ كلبا لغير ذلك مثل الذين يتخذونه الآن ليدللونه ويصاحبونه وكذا، فهذا مذموم شرعا، ولهذا قال انتقص من أجري كل يوم قيراط، مقدار الله أعلم به، عسى لا يكون مثل القيراط الذي ذكر في الجنازة، فإن ذلك ضخم، جاء في بعض الروايات أصغرهما مثل جبل أحد. وعلى كل في بعض الروايات قيراطان في زيادة، سيتكلم الشارح عن ذلك. واختلف أهل العلم في معنى هذا الحديث، فمنهم من قال إن هذا لا يدل على التحريم لأن نقص الأجر لا يلزم منه تحريم، وبالتالي قالوا على الكراهة، وبعضهم قال بل هو على التحريم، ولهذا لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة، وأيضا رتبت عليه أحكام تدل على ذمي، بل جاء في الحديث لولا أن الكلاب أمة لقتلتها أو لأمرت بقتلها، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بقتلها أصلا في البداية، ثم بعد ذلك نسخ قال ما لهم وللكلاب وكذا، ونهى عن قتلها بعد ذلك. فهناك أحاديث كثيرة تدل على ذم ملابسة الكلاب، يعني وأنه إذا ولغ في الإناء وجب تغسيله 7 مرات، وجبريل عليه السلام تأخر عن محمد عليه السلام بسبب وجود جرو صغير تحت سريره لم يشعر به، فهذا يدل على يعني شدة ذم هذا الأمر، والله أعلم. واختلف أهل العلم في هذه الثلاثة يقاس عليها غيرها أو لا، ومن أشهر ما اختلفوا فيه كلب حراسة البيوت، فبعضهم قال لا يقاس عليه لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حصر الجائزات وحراسة البيوت موجودة، وكان الأعراب موجودين في عصر النبي صلى الله عليه وسلم في البوادي وكذا، لو كان يجوز ذلك لكان أخسر أن يكون مثلا إلا كلب حراسة أو صيد فقط، فيدخل فيه الماشية والزرع والبيت وغير ذلك، فلما حدد الحراسة وقال ماشي أو زرع فقط أشعر هذا بأنه في غيرها لا يجوز اتخاذه. وبعضهم قال بل هو يقاس عليه من باب أولى، إذا كان من أجل الحفاظ على المواشي والزرع يجوز اتخاذ الكلب، فلا أن يجوز في حماية البشر من باب أولى. ومن القصص اللطيفة في هذا الباب أن ابن أبي زيد في عصره في القيروان يقال إنه اتخذ كلبا، فسئل عن ذلك أنهم قالوا له الإمام مالك لا يجوز ذلك، لماذا اتخذت كلبا؟ قال لو كان مالك في أسدنا في عصرنا لاتخذ أسدا. وابن أبي زيد كان في لعله كان في أيام الدولة العبيدية، وكانوا يعني يؤذون علماء المالكية لوقوفهم بالسنة في وجوههم، وقد قتلوا يعني بعضهم، فلا أدري هل هذا له صلة به أو أنه انفلت الأمن في عصر مثلا فكان هناك سراق كثير مثلا أو نحو ذلك، والله أعلم. فعند الحاجة يعني قد يقال أما أن يتوسع في هذا الأمر كل يتخذ كلب حراسة ويقول مثلا لا، الحراسة لها سبل أخرى، يعني الورع لا يفعل الإنسان هذا، فإنه يروع الناس. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال من أشار لأخيه بحديدة فكيف بمن يتخذ كلبا ضخما يعني دائما يمر به من عند الناس، يخوف الأطفال والنساء وحتى بعض القلوب الضعيفة من الرجال، وأحيانا ينبح بشدة وقد ينفلت فيؤذي شخصا أذية بليغة وقد يقتله إذا كان صغيرا أو يتأثر أو ينهشه نهشة عظيمة. فبالتالي يعني مفاسده كثيرة، والذم لو في الشريعة كثير، فينبغي الإنسان أن يتورع عن ذلك. قال الكلام عليه من وجوه. الوجه الأول في تخريج هذا الحديث، رواه البخاري في كتاب الحرث والمزارعة، باب اقتناء الكلب للحرث، ومسلم كلاهما من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن أي بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا، وقد رواه البخاري ومسلم أيضا بألفاظ متعددة من عدة طرق، وقد ورد من حديث عبد الله بن عمر وعبد الله بن مغفل رضي الله عنهما كما سيأتي إن شاء الله. الوجه الثاني في شرح ألفاظه، قوله من اتخذ، هذا لفظ مسلم، ولفظ البخاري من أمسك، وهو عند مسلم أيضا، وفي لفظ لهما من اقتنى، وهي مفسرة لرواية من أمسك، يعني من أمسكه مثلا لغير بغير اقتناء قد لا يدخل في هذا، إذا أمسكه مثلا لغرض معين يريد أن يبعده إلى مكان أو هذا لا يدخل في هذا، وإنما المقصود الإمساك للاقتناء، والاقتناء اتخاذ الشيء للادخار. قوله أو صيد للتنويع، لأن المقصود إباحة الثلاثة، كل واحد منهما جائز ولو جمع بينهما فلا، فمن باب أولى. قوله انتقص بسكون النون وفتح التاء والقاف، هكذا جاء مضبوطا في طبعة محمد فؤاد عبد الباقي، قال في المصباح نقص وانتقص ذهب منه شيء بعد تمامه، وقد جاء في بعض طبعات البلوغ بضم التاء انتقص، ولم يتضح لي هذا. قد يقال إن وجهه أن انتقص يتعدى بنفسه، ألا ترى إلى قولك انتقصه فلان، يعني انتقص منه، فقد يكون لأن نقص لازم ومتعدي، ليس كما يوهمه كلام الشيخ هنا عندما اقتصر على قول نقص وانتقص ذهب منه شيء، لا. ولذلك قال العلماء يقال مثلا نقص الشيء ونقصت الشيء، كل منهما صحيح، ونقص من الشيء، فيقال نقص الشيء في نفسه ونقصه شيء آخر، والله أعلم. فقد يكون انتقص مثله، إذا كان مثله فلا يبعد أن يقال انتقص قيراط من أجره كل يوم. قوله قيراط بكسر فسكون معيار في الوزن والمساحة، تختلف مقاديره باختلاف الأزمنة، أدري هل المساحة أو المساحة نسيت، تختلف مقاديره باختلاف الأزمنة، وهو في عرف الأكثرين نصف عشر الدينار، وعند أهل الشام جزء من 24. وفي مثل هذا النص مجهول المقدار. من اللطائف التي أذكرها لكم، ونحن ما قرأنا يعني إلى الآن باب الجنائز، لعلنا نرجع إليه إن شاء الله، أن شيخنا الشيخ سعد الشتري فقه الله قال من اللطائف أن بعضهم حمل على هذا حديث الجنازة، فقال من صلى على جنازة، حديث الجنازة، يقول يأخذ مثل واحدا من 24 من مثل أجره، كأنه قال وبهذا يفسر حرص الناس والعلماء وكذا على الصلاة على الفضلاء، بأن الصلاة عليهم أعظم أجرا من الصلاة على غيره. هذه لطيفة كذا على الماشي. وفي مثل، طبعا هذا اجتهاد يعني، وفي مثل هذا النص مجهول المقدار، والمعنى أن ما يحصل لمقتني الكلاب في يومه وليلته من أجور صلاة وصيام وصدقة وذكر وغير ذلك، فإنه ينقص من أجور هذه الطاعات كل يوم قيراط، وقد جاء الاقتصار على قيراط في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين، كما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما عند مسلم، سيأتي ذكر الجمع بينهما إن شاء الله. الوجه الثالث، يعني في بعض الحديث قيراط وبعده قيراطان، كيف نجمع بينهما؟ سيأتي إن شاء الله. وهذا اللفظ يعني لا يفهم منه هنا عندي، أنا ما أدري هل أنا عندي نقص ولا إيش يا شباب أنتم هكذا. وقد جاء الاقتصار على قيراط في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين، كما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنه عند مسلم، سيأتي ذكر الجمع منه هكذا، أن العبارة هكذا غير وافية بالمقصود، هو الظاهر أنه يقصد وقد جاء قيراطان أيضا وسيأتي ذكر الجمع، فما ذكر القيراطين، ما أدري يعني هل أنا عندي نقص، أنا نسختي قديمة ممكن تكون عندي. أيوة نعم، ما هو الصحيح؟ نفس العبارة ولا في زيادة عندكم؟ نفس العبارة نفسها. طيب هل تشعرون أنها وافية بالمعنى ولا في إشكال؟ لأنه من ماذا نجمع إذا هو ما ذكر غير القيراط أصلا؟ فلو يعني تنظرون إذا كان الشيخ عدلها ولا تسألون الشيخ يعني عنها. مش... أي نعم شيخنا، كأن فيها نقصا يعني. أي نعم. لو هل هو مما رسلتم به الشيخ؟ لا لا شيخنا ما، طيب لعلكم تسألون الشيخ عنها. مش... الوجه شكرا. الثالث، الحديث دليل على المنع من اتخاذ الكلاب واقتنائها إلا ما استثناه الشرع من الثلاث، وهي الكلب الذي يحرس الماشية من السباع والسراق، هذا واحد، والكلب الذي يحرس الزرع، ما ذكر مما يحرسه، الظاهر من نفس السابق، لكن طبعا السباع لا تأكل الزرع، لكن يعني الحيوانات الأخرى مثلا، وكلب الصيد. الوجه الرابع، ذهبت الشافعية والحنابلة إلى أن المنع من اتخاذ الكلب مراد به التحريم، ولهم دليلان. أول النص ظاهره يعني مثلا، وإن كان ليس صريحا لكن يشعر بهذا، لأنه لو كان مكروها فهل مكروه ينقص بسببه من الأجر مثل هذا الأجر العظيم؟ الثاني، ما في اتخاذها من المفاسد والأضرار، ومنها أولا أن بقاءها في البيوت فيه ترويع للناس، ترويع الناس ولا سيما النساء والأطفال وإيذاؤهم. ثانيا، امتناع دخول الملائكة، لأن دخول الملائكة للبيوت سبب للخير وللطاعة، وبعدهم سبب للشر والمعصية. ثالثا، أنها تنجس الأواني، طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب، على أنه يشمل الكلب المأذون فيه، وهذه مسألة فيها خلاف، لكنه ظاهر النص، ظاهر عموم النص. وبعض العلماء قالوا الكلب المأذون فيه لا يدخل في هذا النص، لأن الإذن ما ترتب على المأذون فهو غير مضمون، فالإذن يشعر منه بالتخفيف ما دام أن الشرع أذن فيه. وبعضهم قال لا، الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب، وهذا عام. رابعا، أنها سبب في نقصان الأجر، والواجب على المسلم أن يحذر ما يكون سببا في نقصان ثواب أعماله. والقول الثاني أن المراد به الكراهة لا التحريم، ذكر هذا القاضي عياض وهو مالكي طبعا، ولم ينسبه لأحد، وسيأتي عن ابن عبد البر، فلعله مذهب المالكية. قال واستدلوا بأن نقص الثواب جاء على التدريج، ولو كان اتخاذها حراما لذهب الثواب مرة واحدة، والراجح القول الأول، لكن ينظر هل هو مذهب مالكية أو لا، لأنهم يعني تكلموا في أنه مثلا لا يجوز بيع الكلب بالنهي عنه، وبنوا عليه أن المشهور أن كلب أن ثمنه غير جائز حرام، فقد يقال إن هذا يناسب التحريم، يحتاج إلى مزيد تحريم. وخالف في ذلك سحنون، ويقولون سحنون، وقال قولته المشهورة أبيعه وأحج بثمنه، أبيعه وأحج بثمنه، يعني أنه يراه حلالا بلا لا شك فيه. قال واستدلوا بأن، لكن المشهور هو الأول أنه لا يجوز. نعم، قال واستدلوا بأن نقص الثواب جاء على التدريج، ولو كان اتخاذها حراما لذهب الثواب مرة واحدة. لعل هذا مبني على ما سيأتي من الجمع بين القيراط والقيراطين، بأنه جاء مثلا كذا ثم كذا، أو أن معنى التدريج أنه جزء من الثواب، ما أدري يعني، لكن هذا لا يسمى تدريجا. والراجح القول الأول لقوة دليله، وأما الثاني فهو مرجوح وهو الكراهة، لأنه لو كان اتخاذها مكروها أو مكروها ما نقص شيء من أجر متخذها، لأن المكروه لا يقتضي نقص شيء من الثواب. الوجه الخامس، اختلف العلماء في الجمع بين رواية نقص من عمله كل يوم قيراطان ورواية ينقص من أجره كل يوم قيراط، فعلى أقوال، فقيل إن القيراطين باعتبار كثرة الأضرار كما في المدن، والقيراط باعتبار قلتها كما في البوادي، لأن في المدن يعني يكثر الترويع، وأما في البادية ممكن أن يكون في خيمة واحدة وليس حوله أحد مثلا. وقيل الأول باعتبار المدينة النبوية، والثاني باعتبار غيرها، يعني القيراطان في المدينة لشدة حرمتها، وغيرها قيراط واحد. وقيل إن الله أخبر نبيه صلى الله عليه وسلم بقيراط ثم بقيراطين تنفيرا عن اتخاذ الكلاب، وهذا هو أحسن وأظهرها كما قال الشيخ عبد العزيز بن باز. وهذه نقطة بديعة ينبغي أن ننتبه لها في فهمها، أما التسليم بها فهو شيء آخر، وهو أن النسخ لا يدخل الأخبار، لكن هناك شيء يشبه النسخ وليس بنسخ، وهو أن يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بشيء ثم يخبر يضاف إليه غيره، مثلا من أنواع الثواب أو العقاب أو نحو ذلك، أو حصر شيء معين، فهذا ليس بنسخ، لأن النسخ كما هو متقرر لا يدخل الأخبار، لكنه يشبهه في أنه زيد في الأمر أو نحو ذلك، لكن تسليمه هذا شيء آخر يعني. قد يقال إن هذا مسلك متكلف إلا إذا دل عليه دليل واضح، والله أعلم. الوجه السادس، على كل قيراطان هذا منطوق، قيراط نفي للقيراط الثاني بالمفهوم، والمنطوق مقدم على المفهوم لأن هذا صريح، قيراطان فيؤخذ بالقيراطين، هذا هو الأصل. هل يفصل في الحالات؟ هذا شيء آخر. الوجه السادس، في الحديث دليل على أن اتخاذ الكلب المأذون فيه لا يكون سببا في نقص الأجر، لأنه استثناه، لأنه من رحمة الله تعالى بعباده وتيسير عليهم، رخصة يجوز. الوجه السابع، ظاهر الحديث أن جواز، وكان يعني بعض مشايخنا سألناه عن بعض الصور التي تكون يعني لا يستطيع الإنسان مثلا أن يمنعها من بيته، مثل الصور التي تكون في النقود ونحو ذلك، هل تمنع دخول الملائكة؟ فأجاب بأن يعني يرجى رحمة الله عز وجل، ما دام أنها يعني ليس الإنسان إثم عليها باضطراره، فأن لا تمنع. وهذا محتمل أن يؤخذ من هذا الحديث من جهتي أن نقص الأجر استثني منه الكلب الجائز، وقد يقال دخول الملائكة حكم آخر يختلف عن حكم نقص الأجر، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم امتنع جبريل عن دخول بيته مع وجود درو صغير تحت سريره وهو لا يعلم به، ليس فعلا متعمدا أصلا، ومع ذلك لم تدخل. والله أعلم، هذه أمور غيبية يعني الوصول إليها بمجرد الاستدلال صعب. الوجه السابع، ظاهر الحديث أن جواز الاقتناء مقصور على أنواع الثلاثة، وعليه فلا يجوز اقتناؤه لحفظ المنازل في المدن وحراستها، وهذا مذهب الحنابلة وظاهر المنقول عن الإمام مالك، يعني لا يجوز ليش اتخاذها لحفظ المنازل، وهو أحد الوجهين عن الشافعية هكذا، ولو قيل عند الشافعية بتكون أوضح، أو عن الشافعي، لأن الحديث ظاهر في الحصر، وما جاء بصيغة الحصر لا يخرج منه شيء إلا بنص صحيح يجب الرجوع إليه من كتاب أو سنة، ولأن اقتناء الكلاب في البيوت يؤذي المارة ويؤذي الجيران بخلاف الصحراء. إذن حجتان، حجة الأولى عموم الحديث وصيغة الحصر فيه، فإن الاستثناء معيار العموم، معناه أن ما سواه داخل في العموم. الشيء الثاني، أن اتخاذ الكلاب في البيوت يؤذي الناس الذين حول البيت وكذا كما تقدم. والقول الثاني، جواز اقتناء الكلاب لحراسة المنازل قياسا على الأمور الثلاثة المأذون فيها، وهذا القول ذكره الموفق ابن قدامة احتمالا، وهو أصح الوجهين عند الشافعية. إذن كلمة عن الأولى يا شيخ لعلها خطأ لو تنبهون الشيخ أيضا عليها، وهو رأي ابن عبد البر، فإنه قال وفي معنى هذا الحديث تدخل عندي إباحة اقتناء الكلاب للمنافع كلها ودفع المضار إذا احتاج الإنسان إلى ذلك، نشوف التقييد هنا، إذا احتاج الإنسان إلى ذلك، إلا أنه مكروه اقتناؤها في غير الوجوه المذكورة في هذه الأحاديث. طيب، لكن إذا احتاج إليها فالأصل أن الكراهة تنتفي مع الإيش؟ مع الحاجة. فما أدري يعني هل يقصد ابن عبد البر أنها مكروهة مع جواز اتخاذها في غير هذه الثلاثة مع الحاجة، أو أنه يقصد من غير حاجة. نعم، انتهى كلامه. واختار هذا الشيخ محمد بن عثيمين، وظاهر كلامي وكلامي غيري من أهل العلم أن إباحتها لحراسة المنازل مقيد بما كان بعيدا عن العمران، يعني هذا قول كأنه مفصل يقول في البادية يجوز أما في المدينة لا. قال والقول الأول هو الراجح لما تقدم، المنع مطلقا. لماذا؟ قال فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أعطي جوامع الكلم، ولو كان المراد مطلق الحراسة لأتى بلفظ شامل ولم يخص الزرع والماشية، لقال مثلا كلب حراسة أو صيد مثلا أو نحو ذلك، فلما خصهما أي خص الماشية والزرع دل على انتفاء الحكم عما عداهما، ليس كل حراسة، ولأن البيوت يمكن حفظها بالأبواب والأغلاق، هناك طرق أخرى للحراسة لا يتعين الكلب. والقول بالجواز يفضي إلى تساهل الناس في اتخاذ الكلاب كما حصل من بعض المتشبهين بالكفار في زماننا هذا، يعني كل من هب ودب يقول أريد أن أحرس بيتي، ما خاص مع ضعف الورع إلى ما رحم الله، لكن ما كان بعيدا عن العمران فالقول بالجواز فيه لا يخلو من وجاهة، والله المستعان. وهذا يعني يبين أن الحاجة لها دور، وأن أيضا انتفاء المفاسد أو قلة المفاسد مثلا. وأما استعمال الكلاب في المصالح العامة للمسلمين مثل الكشف عن أماكن المخدرات، معروف أن الكلاب ما يسمى بالكلاب البوليسية تساعد كثيرا في الوصول إلى جرائم والمخدرات وغير ذلك، قال فقد يقال بجوازه إذا غلبت الاستفادة منها لشبهها بكلب الحراسة، لأن مثل هذه الكلاب لا تكون قريبة من الناس ككلب حراسة الدار لو قيل بجوازه، بل هي في أماكن خاصة بعيدة عن الناس ولا ينال الناس منها أي ضرر. يعني الشيخ مال إلى جوازها، ثم يتجه عليه سؤال يقول لماذا فرقت بين هذا وبين كلب المنازل، فقال لأنها تكون بعيدة، يعني أن المفاسد التي تكون فيها أقل من مفاسد كلاب الأخرى، والكلاب التي يعني لحراسة المنازل لو جوزت. وقد يقال هل هذه اتخذها إنسان معين؟ هذه ما اتخذها إنسان معين، ولا هي موجودة في بيت إنسان معين، وإنما اتخذتها الدولة والسلطان، يعني ليس في بيته الخاص. فقد يقال إن هذا لا يدخل في، ليس شخصا معينا حتى نقول ينتقص من أجله مثلا. وقد يقال الضرورات، لأن الحاجة، وحتى لو كانت حاجة وهي أقرب للضرورة، إذا كان الإنسان من أجل حراسة غنم، يعني غنمه أو زرعه يجوز له، فكيف بحراسة شباب الأمة مثلا من المخدرات والدمار؟ فهنا القياس أقوى يعني بكثير حتى من حراسة المنزل الخاص، والله أعلم، خاصة إذا كان يعني هي الطريقة الناجعة الفعالة. الوجه الثامن، في الحديث دليل على يسر هذه الشريعة، حيث أباح الله تعالى لعباده ما يحتاج إليه في تحصيل المعاش وحفظ أموالهم ومواشيهم، وهذا من رحمة الله تعالى وتيسيره. الوجه التاسع والأخير، في الحديث دليل على أنه ينبغي المسلم أن يسعى إلى تكثير الأعمال الصالحة، وأن يحذر مما ينقص ثوابها أو يذهب بأجرها، وفيه التنبيه على أسباب الزيادة والنقص لتفعل أو تجتنب، والله تعالى أعلم. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم.